القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الورود المتفتحة في كل مكان، صباح جديد على المرأة المصرية، الحياة والأم والأخت والصديقة والجدة، صباح الدفء والحضن والابتسامة. تمنياتي لكم بالسعادة والتألق والحب لكل امرأة مصرية. يا مصرية يا خمرية، على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية، لمين لمين لمين لمين عسلك. يا مصرية يا خمرية، على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية، معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا لقاءات منوعة ومفيدة من أجلك أنت وأسرتك، وفي البداية كلمات من القلب. صباح الخير على كل أم مصرية. حابة أقولك إن مش نهاية الدنيا إن أنت يكون عندك طفل ضعيف سمع أو طفل من ذوي الهمم أو عنده أي مشكلة. ربنا اختارك إن أنت تكوني في المكان ده لأنه هو حاسس إن أنت قد المسؤولية. وعايزة أقولك ما تستسلميش أبدا، دي مش نهاية المطاف. أنا عن نفسي في البداية كنت شايفة الدنيا سودة جدا، وقعدت أفكر تفكير غريب، الدنيا هتمشي إزاي وده وده. بس لما مشيت في الطريق حسيت ان في توفيق غير طبيعي من ربنا، بس هو ده سببه حاجة واحدة، هو الرضا، الرضا واليقين. انا عايزة اقول لكم ان انا عندي بنت من ضعاف السمع وهي زرعة قوقعة. ميراي بالنسبة لي كنت حاسة ان الدنيا اتقفلت، كنت عمالة افكر واقول يا ترى بنتي هتتجوز، يا ترى بنتي هتدخل جامعة زيها زي اي طفلة، زيها زي اي بنت في سنها، هتعيش حياتها حياة طبيعية، هل هي الناس هتتقبلها، هل في يوم من الايام هتحب وتتحب وهيبقى لها بيت وهيبقى لها اولاد وهتعيش حياة طبيعية. في الحقيقة كان مليون سؤال بيدور جوه دماغي وعامل لي حالة مش طبيعية، بس مع الممارسة ومع الوقت ومع ان انا قررت ان انا اخد الصعاب وامشي في طريقي ان انا لازم اكمل وان انا لازم اشوف ايه الصح ويتعمل، وفعلا الدنيا بقت ماشية عادية جدا. انا مش حاسة ان بنتي عندها اي مشكلة، ولا حاسة ان انا ممكن يكون في يوم من الايام في عائق هيوقف حياتها او هيوقف طريقها، زيها زي اي طفلة عادية جدا. بس لازم بالصبر وبالتحدي وبان كل ام تكون رسمه لنفسها طريق تمشي فيه وتكمله للاخر. هو ده سر النجاح في كل حاجه، انك ارسمي طريق ومشي عليه وحطي في دماغك انك لازم تنجحي. عارفه انت لو نجحتي في طبخه ده نجاح، ما بقولك بقى ان انت بترسمي حياه او بترسمي طريق ممهد لطفله مليان بالصعاب. قمه المتعه، قمه المتعه انك تشوفي انك ليكي هدف ولازم تكمليه. عايزة اقول لكم ان الدنيا مش بقمة الصعوبة اللي احنا حاسينها، الدنيا جميلة جدا لو احنا عايزين نحسها بكده. الدنيا حلوة جدا وما فيهاش، مهما كانت الصعاب هتتأقلمي هتعيشي، بس بتفرق قوي انك عايشة عيشة عادية او انك عايشة تكوني عايزة تسيبي ذكرى كويسة وحياة مميزة. حابة اشكركم قوي وحابة اقول لكم ان كل ام لازم يكون عندها صبر وعندها يقين وايمان. انا اسمي هبة احمد وعضوة جمعية السمع صوت الحياة ووالدة الطفلة ميرا. والآن عزيزتي المستمعة، جاء الموعد لنستمع معا إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. عم عمرو. ايوه يا مها. اديني 150 جنيه. ليه؟ ادهم لي عشان هديهم لنحمد وما هي جايه النهارده تنظف. حاضر يا مها. خدي. وهات كمان. هات ايه تاني؟ وانت جايه هات لي البسكوت الدايت اللي انت بتجيبه لي. حاضر يا مها. وهات لي كمان لمبطن ركبها بدل اللي اتحرقت. حاضر يا مها. وهات كمان. ايه تاني؟ هو انت كل شويه كده هات هات، ما فيش مره خد. لا لا لا، استنى استنى، خد. احمدك يا رب، اخيرا. هات يا مها. هتديني ايه؟ الكيس ده. خد ارميه في الباسكت اللي على الباب. الله يهديك، الله يهديك يا بابا، مش عايز ادعي عليكي. كيس زباله. ما هو لا لا لا، اي اي، سيبه داني، سيبه داني، حرام عليك يا عمرو. اي اي، ايه يا عمرو ده، حرام عليك. ميرسي على العصير يا مدمه. بألف هنا وشفا يا سوزي يا قبر، أنا فرحانة قوي علشان أنت بتحبي العيلة وبتوديها. أنا اللي فرحانة بالعيلة قوي، شكرا لخاله إنه منسب عيلة مرزوق. ربنا يخليكم يا رب ويخليهم. آه كنت صوريه أحسن بقى يا مها وانشريه على الفيس. والله كان هيبقى أظرف وأجمل فيديو يا حبيبي. آه وخصوصا بقى وانت بتناوليني كيس الزبالة، وكمان وانت بتملص لي وداني. آه عملك إيه، أول مرة تقوليلي خد بدل هات هات، هلاقيك بتديني الكيس أرمي في الباسكت اللي على الباب. بس بقولك إيه، كان موقف ظريف قوي، أنا بسرعة نسيت شدت وداني. آه وأنا بسرعة ضحكت وقلت لك حبيبتي يا مها. حبيبي يا عمورة. حلو قوي الموقف ده، كوميدي فعلا. بس انا استفدت منه يا سلمى. استفدت منه ايه بقى يا سوزي؟ كيس الزبالة ولا شد الودان؟ الموقف على بعضه حلو ونهايته كانت احلى واحلى. هي مدام مها قالت لك انتهى على ايه؟ على ابتسامة من الطرفين. يا عيني يا عيني. وكلام حلو بيحرك المشاعر. كل ده قالته لك مدام مها؟ هي باختصار ادتني درس مستفاد. طيب افيديني بقى انت كمان يا سوزي. الحياة الزوجية السعيدة اساسها التفاهم والبعد عن الخلافات. تمام. ورضا الزوجين عن بعض والاحترام المتبادل. ده اديله بقى الكيس ال دعابة حلوة، وفي الاخر ضحكوا وهي قالت له حبيبي يا عمرو، وهو قال لها ربنا يخليكي ليا. حلو حلو قوي. واي انتكاسة عابرة تنتهي خالص في دقيقتين. الام مدرسة. صباح الخير يا مولاتي. عزيزتي المستمعة، ودائما الأم هي المدرسة الأولى لتربية الأبناء وزرع القيم. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة رباب محمود الشريف، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة رباب أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك أستاذة هبة. أهلا بيك، متشكرة قوي. دكتورة رباب، ودائما الأم مدرسة، يعني من خلال مسيرة حضرتك وعملك أكيد كنت حريصة على غرس بعض القيم والمبادئ في نفوس بنات حضرتك، كلمينا عن أهم هذه القيم. والله يا أستاذة هبة، أنا بشوف دايما أن الإنسان زي ما والدتي الله يرحمها كانت بتعلمني، أني لو أولادي ما طلعوش أحسن مني يبقى أنا كده ما نجحتش. ربنا يبارك فيهم يا رب ويرحمها. الله يخليك، الله يرحمها. فأنا فعلا كنت حريصة دايما، رغم طبعا الانشغالات الكتير والبحث العلمي والحاجات الكتير الواحد مشغول بيها، لكن كان دايما هدفي أني أول حاجة أخليهم دايما قريبين رب العالمين، ما ينسوش أبدا دينهم، ما ينسوش الصلاة. يعني كنت حريصة قوي على تعليمهم الصلاة وهم صغيرين، على قراءة القرآن، على تعليم القرآن، لأن ده الأساس، ده رقم واحد. ما شاء الله. رقم اتنين، كنت بحب قوي إن هم رغم كل المشاكل طبعا والدراسة اللي هي بتبقى فيها واجبات دراسية كتير وانشغالات كتير، لكن كان لازم الرياضة، لأن الرياضة مهمة جدا. طبعا أكيد. فكنا بنخصص يومين في الأسبوع لازم نروح النادي ويلعبوا الرياضة اللي بيحبوها، ما بين باليه وما بين كاراتيه. يعني وما بين سكواش. كان في رياضات متعددة. رياضات متعددة. متعددة، كل واحد فيهم مختار الرياضة اللي بيحبها، وما كنتش بتدخل كتير في اختياراتهم، بسيبهم يختاروا بمزاجهم وبحبهم للحاجة. وكمان كنت ما بقفش قدام ان هم يجربوا، يعني لازم يجرب، مش لازم ان انت تفرضي عليها. ده مهم جدا يا دكتورة رباب، اكيد يساهم في تكوين الشخصية، الاعتماد على النفس، الثقة بالنفس. بالظبط بالظبط، هو فعلا كده، تكوين وبلورة الشخصية دوت بيبدأ منذ الطفولة، لما هو يحس ان هو مسؤول عن قراره يطلع شخصية يعتمد عليها، يطلع شخصية يقدر يحسب قراره قبل ما ياخده. فيمكن دي كانت تاني حاجة. رقم ثلاثة طبعا ان هم يهتموا بدراستهم بقى ويهتموا بيها ويكونوا متفوقين، وكان في تحفيز دايما ان لو كانت هتجيب درجة كويسة يبقى ليها هدية معينة، الهدايا بتتفاوت على حسب الدرجات، وده مهم جدا جدا في التربية طبعا. عارفة ان انت تديله حافز قدامه يبقى بيشتغل عشان الحافز ده، ده بيخليه يجيب نتيجة احسن كتير. يعني طبعا مع حضرتك دي رسالة لكل ام النهاردة بتسمعنا، ان التحفيز بالفعل مهم جدا طبعاً. مشاركة الابناء باستمرار في طبعاً. كل قراراتهم، ان انا اكون متابعاهم لكن من غير فرض طبعاً. اكيد كل دي امور بتساهم في تكوين شخصية سوية صالحة للمجتمع. بالفعل هو فعلا كده، لان انا حتى لاحظت ان هما لما بيكبروا في السن التربية دي بتفرق معهم كتير، بتفرق حتى في سلوكهم جوه المدرسة، في سلوكهم مع اصدقائهم، بيبقوا حاسة ان هما شخصية يعني يعتمد عليها او اندبندنت زي ما بنقول. الى جانب طبعا المشاركة الاجتماعية، يعني انا دايما بحب ان هما يزوروا الاهل ويزوروا الاقارب، ما يبقاش منقطعين عنهم. طبعا زي ما انت عارفة احنا الايام ديت خلاص بقى السوشيال ميديا مخلينا كلنا كل واحد متقوقع في حاله كده، هو اثرت على العلاقات الاجتماعية، اثرت جدا على العلاقات الاجتماعية. ما عادش زي زمان ان انت تباركي لحد، ان انت لازم تروحي له او تكلمي في التليفون حتى، لا بقت مجرد ان انت تكتبي واتساب كفايه قوي، تكتبي تعليق في الفيسبوك. فانا بحاول ان انا اكسر هذه الحده مع الولاد، ان احنا بنروح فعلا نزور قرايبنا ونتواصل معاهم واصدقائنا، ان احنا نتجمع تجمع اسري. الله يا دكتوره رباب، يعني العوده الى الترابط الاسري، اللمه الحلوه، اللمه الحلوه اللي احنا مفتقدينها واللي احنا تربينا كلنا عليها في الاسره المصريه العظيمه يعني. فاتمنى طبعا ان ده نقدر نكمله لحد طول الوقت يعني ان شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا دكتوره رباب. واكيد الام هي الاساس في غرس القيم والمبادئ، واكيد كل اللي حضرتك زرعتيه ان شاء الله تجنيه ثمار جميله في المستقبل. متشكره جدا يا استاذه هبه لذوقك العالي، وربنا يكرم جميع الامهات المصريه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الاناقه فن، التعامل مع الاخرين فن، مشيتك اكلتك ابتسامتك فن. هنعرف اكتر ونتعلم اكتر في اتيكيت. صباح الخير، حديثي عن القواعد العامة للسلوك الطيب، لأن دي نقاط مهمة أوي، هي اللي بتحبب فيك الناس، وهي اللي تعتبرك سيدة لبقة ومحببة إلى النفوس، وتواجدك في أي مكان بيبقى شيء يعني مبهج ومطلوب. عايزة أقول إن إحنا دايما وإحنا بننده لبعض نقول يا فندم يا فندم، أو يا فلانة هانم، أو حضرتك، أو ميرفت بيومي حرم السفير جمال بيومي، أو ميرفت كوجوك. دي نقاط مهمة أوي، ما نقولش مدام ميرفت، لكن نقول ميرفت هانم أو مدام جمال بيومي. دي نقطة مهمة للكلام، يعني للتصرف السليم. ما أقولش أبدا أنت، وما أقولش يا طنط، بالذات في المناسبات الرسمية. يعني لو إحنا أعضاء في سفارة واحدة ورئيستي قريبتي، ما جيش في الأماكن والدعوات العامة أقول لها يا طنط أبدا، إنما يا فندم. فدي نقطة مهمة قوي، أراعي فارق السن بين المدعوين وطريقة الاحترام والتعامل. الست مش مجبرة إنها تقف للسيدات، إنما يجب إن هي تقف للأكبر سنا والأكبر مقاما. الست ما تقفش للراجل أبدا. الست مش مضطرة تقلع الجوانتي لو كانت لابسة في الأيام الباردة وهي بتسلم، إنما الراجل مجبر إن هو يقلع الجوانتي برضه. نقطة مهمة قوي، وأنا بتكلم مع الأخريات ما فيش إن أنا ألمسها وأقعد ألمس اللي جنبي وأنا بكلمه معانا للفت النظر، أو إن أنا أزقه من كتفه للفت النظر، ما فيش اللمس خالص، ممنوع اللمس، ممنوع الهمس، ما همسش زي ما قلت الصوت الواطي بيضايق، ما قربش من جارتي اللي قاعده جنبي واشوشها في ودنها، عيب قوي. على طول اللي قاعدين هيحسوا ان الكلام فيه انتقاد لهم، أو في حاجة مش مفروض يسمعوها وأنا قاعدة في مناسبة عامة. أبداً ما فيش كلام شخصي يتقال أو في ألمس أهمس في ودن واحدة أقول لها حاجة. أرجوكوا بلاش الهمس وبلاش اللمس وبلاش الوشوشة. برضو نقطة مهمة قوي قوي قوي، اللغة اللي بتكلم بيها. إذا كنا في مجال قاعدين كلنا مع بعض أتكلم باللغة اللي هي الدارجة اللي احنا بنتكلم بها، لغة عربي كلنا يا لغة أجنبية نفس اللغة الواحدة كلنا. وبرضو أرجوكوا مخلطش لغتي باللغة الأجنبية، يعني ما حطش كلمات أجنبية في الكلام اللي أنا بتكلمه، ده مش حلو. لغتي غنية جدا وفيها كل ما أود أن أعبر عنه بالكلام، فاللغة تكون لغة واحدة ما محشرش بينها لغات أخرى، وأراعي أن اللغة تكون مفهومة لجميع الحاضرين، وإلا ده يبقى فيه كأني بقول للي مش عايز أو مش فاهم اللغة دي ابعد ما تقعدش في وسطينا لأن مش عايزينك تفهم بنقول إيه. شكرا ميرفت كوجوك، حرم السفير جمال بيومي، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابق. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح. يلا نربي صح ونبتعد عن الظنون والشكوك في الآخرين مع منى خليل. ويلا نعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة منى. والنهاردة عايزين الحقيقة نقول لبعض الناس الحقيقة اللي عندهم يعني سوء الظن بآخرين، عندهم دايما شك في الآخرين، ما بيصدقوش الآخرين رغم أن الآخرين ممكن يبقوا صادقين جدا يعني، لكن هي المشكلة مش في الناس، المشكلة فيهم هم، فمش بيعيشوا صح. فنقول لهم علشان تعيشوا صح، عشان نعيش صح افترض دايما أن الآخر هو حسن جيد إلى أن يثبت العكس، مش النقيض، مش أبدأ بالسوء وبعد كده يثبت لي أنه هو حلو. لا هو حلو أكيد وطيب، ومش هدفه أنه هو يضايقني بشيء أو أنه هو يأذيني. لو لا قدر الله حصل موقف ما لازم برضو حلله، إيه الموقف ده؟ ما هو ده رد فعل الشيء، طب كان الفعل إيه؟ أيوة، ما ياخدش نص الحقيقة دايما اللي تتوأم رغباتي أنا. معنى كده أنه ممكن ما يكونش شايف نفسه هو يعني غلطان. ممكن اللي هو يبقى بالزبط. غلطان، هو شايف دايما الآخر هو اللي غلطان. ما هو للأسف هي نوع من الأنانية. أنا عايز أحقق رغباتي فوق الجميع، فلو الآخر دوت ما حققش الرغبة بتاعتي فأنا هسيء الظن بيه، هو مش عايز يساعدني، عايز يضايقني، إن هو بيحاول يتنمر عليا أي شكل من الأشكال. ليه أنا ما شفتش أنا غلطت في إيه، ضايقته في إيه، او هو جاي متضايق اوريدي او عنده مشكله ما وده كان رد فعل تنفيسي منه، فاعذره وامتصه وفهمه بعد كده غلطه ونصفه في منطقه وسط. لا عشان كده بنقول ان التسامح في حد ذاته قيمه كبيره. أيوة اذا كان الله سبحانه وتعالى بيسامح عباده، انت مش هتسامح يا عبد. على فكره النوايه دي من الناس ما بتعيش مبسوطه اكيد. لا خالص. انا عايز اقول لك الاخر انها هتقلب بامراض نفسيه ولا بيبقى ليها اصحاب. لانه هو على طول هيكون لوحده، فهيمر في مراحل، يا اما هينطوي ويكتئب، يا اما هيحاول ان هو يتنمر بالاخرين كعدوان غير مباشر عايز ينتصر لنفسه. مش معنى انا اللي لوحدي، مش معنى انا اللي منبوذ من بين الاقران. ودي بنشوفها في الاطفال كتير، لما يكون للاسف البيت معود الابن على ان رغباته كلها ملباه، فهو اكيد في المدرسه مش هتلبى كل رغباته. ما بين زمايله مش هيستحمله ده، فلو حصل ان زميل ما ادالوش مثلا القلم اللي هو عايز ياخده منه، او ما ردش عليه بنفس الطريقه، او ما شاركوش في اللعبه، يبقى الزميل هو اللي غلطان ولا اني اللي غلطان؟ لا ابني اللي غلطان. هي بقى الفكر دوت التربوي اللي احنا عايزين نعالجه ما بين الاسر، وعلشان ينمي نشأ عنده القدره على استيعاب الاخر، تفهم الاخر، نتلمس الأعذار كمان لبعض. زي ما حضرتك قلتي، أنا جايز أكون جاية محملة بمشكلة، جايز أن أنا أبقى في حالة نفسية مش مؤهلة حتى أن أنا أضحك أو أتكلم أو يعني أساير أي موضوع. فلو إحنا أصحاب بجد هتتلمسي لي هذا العذر، وده بيظهر أكتر ما بين الأزواج. لو أنا راجع من الشغل متضايقة وجوزي قال لي كلمة بسيطة وأنا رديت عليه، الموضوع هيكبر، هتتقلب بخناقة كبيرة. نفس الحكاية العكس، طب لو هو بقى اللي جاي متضايق وأنا امتصيته وقلت له طب حاضر حاضر طب ماشي هبقى اخد بالي المره الجايه. وفضلت صبره شويه لحد ما الحاله بتاعت دي انتهت وابتديت اقول له انا على فكره اتضايقت علشان كان اسلوب كذا او انت قلت لي اللفظ دوت وما كانش مناسب. ما يقعدش بقى دماغي تروح وتيجي هو بيعمل معايا كده ليه، هو متغير ليه، هو في حاجه في حياته جديده ولا ايه. الامهات بقى بتشتغل في الموضوع دوت او كل اللي انت عامله دوت ومش طمران فيه ده حصل ده التراث الثقافي هيخش في الموضوع، هتلاقي الموضوع خد حيز تاني قد لا قدر الله ينتهي بانفصال. فليه بلاش نسيء الظن ببعض أكيد. وبلاش ان احنا نفترض افتراضات وهمية زي ما بتقولي ابني على معلومات ما تبنيش على ظنونك اللي في دماغك. واصلا البناء على الحب موجود المفترض يعني مع اهالينا مع اصحابنا مع ازواجنا المفروض في قاعدة ثابتة هي قاعدة الحب يعني. واكيد انا حتى مع الغريب لو تعاملت معاه بود ولطف وخير لو في نيته شر مش هيعملها لان ما قدمتش اي حاجة وحشة عشان نعيشها صح. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. وحياتك عندي يا ست فاطمة، أول محل يتقفل في البرج هيكون بتاعك. يا معلم راضي، المحل ده هو كل حياتي وحياة الأيتام ولادي. أنت بتصغرينا ليه بس يا ست فاطمة؟ هو أنا هضرك ولا هضر ولاد المرحوم محمود؟ ده كلام برضو. العفو يا معلم، بس أنا باكل عيش من المحل ده وانت عارف المرحوم ملوش معاش. يا ست فاطمة أنا رقبتي سدادة ولا تشيلي هم اي حاجه. طب يا اخوي لو سبت لك المحل عشان تهده هصرف منين انا ولادي؟ برضو بتصغريني يا ست فاطمه، هو انا مت؟ لا لا لا كتر خيرك يا معلم، بس انا ما باخدش احسان من حد. ايوه اخص عليك يا ست فاطمه احسان برضو. بصي يا ستي انا هعمل معاكي اتفاق. اتفضل قول يا معلم. انا هاجر لك محل جنبنا هنا برضو في حدائق القبه وخياطي فيه زي ما انت عايزه. وانا حاضر على ايجار الايام دي، انا في بيتك بدفع 6 جنيه في الشهر. 6 جنيه؟ محل مساحته 100 متر في حدائق القبه. منك لله انت وجوزك يا شيخه. بتقول حاجه يا معلم؟ ابدا ابدا، بقول اني هسدد الايجار عنك يعني لغايه ما اطلع البرج وتستلمي محلك الجديد. ازاي يعني؟ اعتبريه هديه عشان هتساعديني اهد البيت القديم واطلع ببرج الحدايق. طب بص يا معلم، اللي اوله شرط اخره نور، اول ما تبني هاخد محل بنفس المساحه ونفس الايجار. موافق؟ نفس الايجار ونفس المساحه. يلا اتكلنا على الله. ازيك يا ست فاطمه، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا مدام ليلى، انا ظبطت لك البلوزه وبقت زي الفل. تسلم ايدك. الله يسلمك. خدي بنطلون خالد ابني، عايزاكي تقصري 2 سم. عيني الخالد ولأم خالد، ساعه زمن ويكون جاهز. قوليلي هترجعي لمحلك القديم امتى؟ المعلم راضي الله يستره قال لي اول ما يشطبه هيبعت لي. المحلات كلها اتشطبت يا حاج، روحي شوفي محلك احسن يكون حد خده. هنا ده؟ لا مش ده، لا مش ده، هو ده، لا هو ده. بتدوري على حد يا ست؟ ايوه يا اخويا بدور على اهو. ايه ده؟ انت مين يا اخويا؟ انا المعلم عوض صاحب البرج ده. عايزه شقه ولا ايه؟ في عندي شقة في 11. شقتي يا أخويا، هو فين المعلم راضي؟ المعلم راضي؟ والمعلم راضي ماله ومال البرج بتاعي؟ الله، هو البرج مش بتاع المعلم راضي، هو أنت شريكه؟ شريك مين بس يا ست؟ البرج ده بتاع أنا. المعلم راضي باع لي الأرض وخد فلوسه واتكل على الله. يا لهوي يا لهوي، وأنا والمحل بتاعي. محل إيه يا ست؟ اتكلي على الله وروحي دواري على راضي. وهتعملي ايه يا ست فاطمة؟ والله يا مدام ليلى مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه، ويريت الاقي اللي يقول لي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. صباح الخير أعزائي المستمعين لبرنامج مستشارك القانوني. مشكلة النهاردة على إنه هو لما حينكس أو حيظبط البيت وحيرجعها مكان ما كانت هي سكنة، ولكن لم يتم أي اتفاق بينهم وبين بعض عن طريق الورق. لازم لما يكون في اتفاق على شيء في حاجة زي كده، النصيحة إني قبل ما أسيب المكان اللي أنا فيه لازم بتفق، ولازم بيكون فيه، لو حسيبه خالص لازم بيبقى فيه مقابل، لو ما كانش حسيبه خالص يبقى لازم في اتفاق مكتوب على الورق ومثبت إنه هو هيعوضها أو يرجعها للمكان تاني أو هيعوضها بحاجة تانية. غير كده يعتبر دي إنه نصب عليها وملهاش أي حق عنده وما تقدرش ترجع للمالك الجديد. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، واليوم نقدم لك مشروب شهي تقدمه لنا شيف حنان مدحت، وهو طريقة عمل مشروب الموز بالشوكولاتة. صباحكم غزة، صباحكم هنا وطاقة وتمارين. كتير مننا بيروح التمرين أو بيروح الجيم أو بيحب يمشي، محتاج طاقة ومحتاج مشروب يغذيه علشان يقدر يكمل التمرين ده. طيب، من ضمن المشروبات الجميلة دي تعالوا نعمل زبادي بالموز والشوكولاتة اللي كلنا بنحبها. هنعمله ازاي؟ هنجيب زبادي بلدي علشان البكتيريا فيه عالية ومتخمر بتوازن، ومعاها موزة عشان البوتاسيوم والطاقة اللي بتبقى فيه والتغذية والألياف الجميلة، ومعاها ياريت مكعب صغير جدا أصغر كده من علبة الكبريت شوكولاتة خام أو شوكولاتة دارك ما فيهاش سكر، واللي حابب معلقة نوتيلا عشان خاطركم بس هنحط معلقة نوتيلا لو ما عندناش الشوكولاتة الغامقة اللي من غير سكر. هنضرب ده كله في الخلاط كويس جدا جدا، وبعدين نحط عليه معلقة عسل نحل طبيعي. مشروب هنا طبيعي كله 100%، هيعجبكم جدا ان شاء الله، ويدي طاقة للناس اللي بتروح جيم او بتحب تمشي او هتقعد مدة كبيرة برا البيت بتقدرش تاكل، ده هيديها طاقة عالية وغذاء، وفي نفس الوقت هيقدر يخليها تواصل الشغل بتاعها والتمرين. نهاركم جميل وصحة وعافية. كانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا ان شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.